والحكم بالوضع لا يلزم يكون لوجود راوي كذاب، كحديث مسعود مثلت بأكثر من مرة لكم حديث إن أربع الربا أو الربا بضع وسبعون أو سبعون بابا وأدنى مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربع الربا استطاعت عرض امرئ مسلم. هذا حديث صحيح وكثير من المتأخرين قد صححه الحاكم وقد حكم عليه بالوضع غير واحد من العلماء والصاب. هذا حديث موضوع لا أصل له ومثل مركب وركيك لا يمكن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، متناقض أيضا كما قال ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات: إذا رأيت الحديث يخالف الأصول ويناقض العقول فلا تتكلم فإنه حديث موضوع. ما وجه مخالفة هذا الحديث للعقول والأصول؟ هو يقول في الحديث الربا سبعون بابا، واضح؟ هذا ما في إشكال. يقول أدنى الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، ثم قال وإن أربى الربا استطالة عرض امرئ مسلم. كيف يكون هذا؟ واضح الركاكة على اللفظ، واضح. هذا لو قاله رجل من الناس كان متناقضا، فكيف يقال ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أدنى الربا، أدنى الربا أن تنكح أمك، ثم أعظم من ذلك أن تغتاب مسلما ويكون أعظم من هذا؟ هذا لا يقول عاقل. ثم أن الذي عليه الأئمة والكبار أن الزنا بحد ذاته أعظم من الربا، أن الزنا بحد ذاته أعظم من الربا، أعظم من الربا. قل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقك إلى، ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، ونكح الأم أعظم من الزنا بحليلة الجار. فالزنا بحد ذاته الزنا أعظم من الربا، فكيف بالزنا بالمحارم؟ ولذلك الزنا بالمحرم مختلف فيه بين العلماء، هل يقتل ولو لم يكن محصنا؟ لا قول للعلماء. أما الزنا بغير ذات المحرم ما يختلف العلماء أنه يجلد ولا يقتل إذا لم يكن محصنا. أما المحرم لعظم الذنب قال طائفة من الفقهاء أنه يقتل ولو لم يكن محصنا لعظم الذنب وكبره وعظم جريمته، بخلاف الربا ما رتب الله عليه حدا أصلا. الربا ما رتب عليه الله حدا، ولا النبي رتب عليه حدا. فالزنا أعظم جنس الربا، فكيف يكون أدنى الربا؟ أدنى الربا، أدنى السبعين هذه مثل ينكح الرجل أمه، ثم يكون أعظم الربا أن تغتاب مسلما، ويكون على هذا أعظم كل أنواع الربا. هذا غير صحيح، هذا ولا يمكن يقبل مثل هذا.